أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في شروط وجوب الجمعة. الشرط الرابع الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا أن ينوي إقامة 4 أيام صحاح، فتجب عليه تبعا لأهل البلد، فلا يصح عده ممن تنعقد بهم الجمعة، فإن كان عدد الجمعة لا يكمل إلا به فسدت. فالإقامة معناها إيه؟ معناها الإقامة الأصلية، لأن هذه إقامة مؤقتة. إقامة المسافر أكثر من 4 أيام هذه إقامة إيه؟ مؤقتة، يقال له مقيم باعتبار أنه يمكث أكثر من 4 أيام. أما المقيم الإقامة أبدية كما سيأتي في الاستيطان. فهنا المسافر الذي يمكث أكثر من 4 أيام يقال له مقيم، بمعنى أنه يجب عليه إتمام الصلاة فلا يقصر، يجب عليه أن يصوم فلا يفطر لأنه مقيم، لكن لا يكمل عدد الجمعة 12. فعدد الجمعة لابد أن يكون من أهل البلد الأصليين، هذا حكم المالكية، لابد أن يكون من أهل البلد الأصليين، يعني المستوطنين كما سيأتي. لكن إذا أقام المسافر أكثر من 4 أيام، يعني 20 صلاة، هذا معنى كلمة صحاح، يعني يمكث 20 صلاة، بحيث يعني يحسب من أول نزوله، يعني إن نزل في الفجر في الصبح يبقى بداية 4 الصبح، يعني نزل مثلا صبح الثلاثاء، يبقى الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، يبقى وجبت عليه الجمعة، بس هيمكث إلى العشاء، يمكث إلى عشاء الجمعة، يبقى كده مكث 20 صلاة، فيأخذ حكم الإيه؟ المقيم، تجب عليه الجمعة لكن لا يكمل العدد. مسألة دقيقة يعني. الشرط الخامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه. لو أقام إيه؟ لو كان أقام أكثر من 4 أيام. يعني لو أقام أسبوعا أو 10 أيام أو 20 يوما، الحكم هو هو، الحكم هو، لكنه ليس مستوطنا، هو مقيم، بحيث أن الإقامة تقطع حكم السفر والصوم، تقطع حكم السفر والصوم، لكن لا يكمل عدد الجمعة هنا. ولذلك الشرط اللي بعده الإقامة والاستيطان. الاستيطان بموضع يستوطن فيه، فإن كان داخلا في كفرسخ من بلدها وجبت عليه فقط، وإن كانت لا تنعقد به. يعني في واحد أحيانا يعيش بعيدا عن البلد، يعني قرية أو بلد، وهو يعيش على كفرسخ منها. الفرسخ طبعا لما نحسب مسافة القصر 4 برد، والبرد 16 ايه 16 فرسخ، لان الفرسخ ثلاثة اميال، الفرسخ ثلاثة اميال، الفرسخ ثلاثة اميال، والميل 2000 زراع، يبقى 6000 زراع، يبقى هنا حوالي ايه قلنا 9 كيلو او 10، يعني واحد ساكن على بعد 9 كيلو من بلد، فهمت؟ 9 كيلو من بلد. وجبت عليه بحيث يخرج من مكانه إلى هذه البلد بحيث يدرك صلاة الجمعة، بحيث يدرك صلاة الجمعة، يعني يخرج مثلا قبل الظهر بساعة ونصف أو ساعتين حتى يمشي هذه المسافة. وإن كان ركوب يبقى ده طبعا يخرج بحيث يركب مثلا العشرة، يعني العشرة كيلو ما تاخدش أكثر من ربع ساعة بالسيارة. وإن كان الاستيطان لنفس بلد الجمعة فهو من شروط الوجوب والصحة معا، يعني تجب عليه وتصح معه، أي يعني ليس من شروط الوجوب فقط، وإنما من شروط الوجوب والصحة، يعني وجوب شروط الوجوب والصحة اللي هو الأداء معا، كما هو مفاد المصنف. فالتحقيق أن استيطان بلدها أي بلد الجمعة من شروطهما معا، يعني شروط الوجوب والصحة معا، كما أفاده اللقاني. فقد قال ما حاصله إن الاستيطان بمعنى العزم على الإقامة على التأبيد. يبقى إذن المقيم غير المستوطن، المستوطن اللي هو المقيم على التأبيد، يعني نقول إحنا مثلا خرج رافضا سكن بلده وجاء واستوطن القاهرة، يبقى أصبح من من أهل القاهرة، يبقى وجبت عليه الجمعة ويكمل عدده. يبقى عرفت الفرق بين الإقامة والاستيطان. يبقى الإقامة اللي هي احنا الإقامة المؤقتة، يعني هيقيم فيها اسبوعا شهرا شهرين، ولكن سيرجع الى بلد. اما المستوطن يبقى ده رفض سكن بلده وجاء اقام في هذه البلد اللي هي بلد الجمعة، يبقى تجب عليه وتصح به كإمام ومكمل لعدد المأمومين 12. الإمام اللقاني المالكي الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة، صاحب المتن، المتن الجوهرة، قال ما حصله إن الاستيطان بمعنى العزم على الإقامة على التأبيد من شروط الصحة، والتوطن بالفعل من شروط الوجوب، فهو شرط وجوب وصحة باعتبارين. فالعازم على التأبيد وعدم الخروج من البلد اجتمع فيه الشرطان، انه شرط الوجوب والأداء والصحة معا باعتبار العزم وباعتبار الإقامة. والمقيم لا على التأبيد ليس فيه إلا شرط الوجوب اللي قلنا طبعا حينما يقيم أكثر من 4 أيام يبقى تجب عليه الجمعة ويجب عليه الصوم في رمضان ولا يجوز له الفطر، وتجب عليه أو يجب عليه إتمام الصلاة، إتمام الصلاة لأنه مقيم، ولكن لا يكمل به العدد. ده حاصل المسألة. الشرط السادس القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها, أي لا يكون من بلد الجمعة في وقت الجمعة وهو وقت دخول الأذان الثاني, على أكثر من 3 أميال, اللي هو الفرسخ. الفرسخ إيه؟ 3 أميال وربع أو ثلث ميل, على اللي هو يعني أكثر من 3 أميال, وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا. يعني أن الصوت في وقت الهدوء يبلغ إيه؟ هذه المسافة, يبلغ هذه اللي هي مدى الصوت, مدى الصوت. فمن أدرك النداء على قدر 3 أميال وربع أو ثلث ميل فإنه يجب عليه الرجوع حيث علم أو ظن إدراك ركعة, وده لا يجب عليه طبعا أنه يحضر من أول الخطبة, وإنما يدرك الصلاة ولو ركعة واحدة. لأنه طبعا هو لو خرج حين يسمع النداء لأدرك الصلاة, لأدرك الصلاة. وقولهم مبدأ الأميال الثلاثة في حق الخارج عن بلد الجمعة اللي هو ساكن برا البلد بفرسخ, اللي هو 3 أميال. مبدأ الأميال يعني بداية الأميال الثلاثة تحسب منين؟ يعني في حق الخارج عمله من المنار, من الايه المنار اللي هو يعني بتكون ايه ثلث البلد, سور البلد, سور البلد, او علامه على النهايه, نهايه البلد وبدايه دخولها. لا يعني كل بلد لها منار, منار يعني علامة على البداية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لعن الله من غير منار الأرض, أي حدودها. يعني مدام حاجة محددة لا يجوز لأحد أن يتعدى على حدود أحد, كما يحدث مع الفلاحين. يعني ولذلك الفلاحين لما يحصل حرس للأرض وتقليب بيغيروا منار الأرض, تلاقي اللي معاه فدان إلا ربع, والربع الباقي أخذه الجيران بتغيير منار الأرض. يحرس الأرض قبله ويقلب عليه الحدود. فمرة يلاقي معاه جراطين هنا دخلوا عنده من من تقليب الأرض, يحصد قبله ويحرس قبله, خلاص أنا حرست زرعي. بعد عام أو عامين يلاقي الفدان بتاع الجار فيه ربعه هنا دخل عند مين؟ سبحان الله. هذه معنى كلمة المنار, يعني لعن الله من غير منار الأرض, أي حدودها. قال من المنار, قال هذا هو الراجح. وقيل من طرف البلد, وهذا ضعيف. أصبت طرف البلد يعني آخر البساتين أو آخر العمران, آخر البيوت. لكن فيه فرق بين حدود البلد, لأن البلد لها كردون, لها إيه كردون, يعني خارج عنها تابع لها. يبقى الحدود من المنار وليست من العمران أو البساتين, المسافة, مسافة الفرسخ يعني. بعدين بيّن الميل, قال والميل على المشهور, المشهور عند المالكية اللي هو ما كسرت أقواله, ما كسرت أقواله أو ما قوي دليله, يعني قولان في المشهور, ما كسر قائلوه أو ما قوي دليله. والميل على المشهور كما سيأتي أول باب السفر, ألف ذراع, 2000 ذراع يعني 2000 ذراع. قلنا والذراع 58 سنتي، الذراع الشرعية 58 ايه سنتي. ومقابل المشهور اللي هو طبعا بيبقى اضعف من المشهور انه 1000 ذراع، 1000 يعني عن نصف. وفيه اقوال اخر، فقد قيل انه 3000 ذراع و500 ذراع، وقيل انه 12000 خطوة، والخطوة 3 أقدام، خطوة الإنسان 3 أقدام بقدم نفسه. لكن هو الراجح طبعا أو المشهور أنه 1000 ذراع، لأنه طبعا ده بيترتب عليه مسافة القصر في الصلاة. قال والتحديد بالمسافة المذكورة للفرسخ دي في قوله ومبدأ الأميال إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة اللي هو الساكن خارج البلد، وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال، يعني فرسخين، يعني لو بلد طولها 20 كيلو زي طول القاهرة وطول الجيزة مثلا، فلو واحد ساكن على أول القاهرة والمسجد في آخرها ولو 20 كيلو على هذا اللي هم الفرسخين اللي هم 6 أميال يجب عليه إيه؟ أن يسعى إلى الجمعة، لأنه مقيم ومستوطن، مقيم ومستوطن، حتى ولو كان المسجد إيه؟ بعيدا جدا يجب عليه أن يسعى. وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال. ذكر هذا تتميما للشرط 6 والـ5، يعني موضوع يعني الميل، لا قدر الميل يعني، والإقامة في بلد الجمعة نفسها دي، علشان يعني هذه المسائل تابعة للشرط الخامس والسادس، وإلا فقد أفادنا فيما تقدم أول الباب في أن من كان في مصر يجب عليه السعي ولو كان على أكثر من 6 أميال. خلي بالك والبلاد المتلاحمة بتأخذ حكم البلد الواحد، يعني الآن القاهرة والجيزة كبلد واحد، ولذلك سيأتي في القصر هذا الكلام، يعني أن القاهري أو الجيزوي حينما يخرج لا يجوز له القصر إلا بعد مجاوزة آخر الجيزة، آخر عمران الجيزة نفسها، الجيزة اللي هي المحافظة مش البلاد اللي تبع الجيزة، لا، لأن الجيزة التحمت مع القاهرة فأخذت حكمها، يبقى القاهرة الآن لا حدود لها بالنسبة لإيه؟ لناحية الجيزة، وإنما يبقى حدود القاهرة أصبحت نقلت إلى حدود الجيزة بالنسبة للفطر في رمضان وبالنسبة للقصر في الصلاة. الشرط 7 الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على الاتيان إليها، ده المريض اللي هو المقعد الذي لا يستطيع المشي، يبقى ده لا تجب عليه لا تجب عليه يصليها ظهرا في بيته. وإن صح قبل أن تقام صلاتها لزمته إن كان يمكنه أن يتطهر ويدرك ولو ركعة، يعني إذا صح المريض وجبت عليه الجمعة ما دام صح في الوقت، يعني واحد مثلا في صباح الجمعة هو مريض له أسبوع و في صباح الجمعة كان مريضا، عند الساعة 11 أو 11 ونص وجد من نفسه خفة وصح، وقام مثلا ومشى في بيته وذهب إلى دورة المياه. يبقى هنا نقول له يجب عليك أن تتوضأ وتلحق صلاة الجمعة ولو ركعة. قال وكذا كل من زال عذره قبل أن تقام لزمته. قال فلو اعتق العبد قبل أن تقام، أن أعتقه سيده قبل إقامة الصلاة، يبقى يجب عليه أن يتوضأ ويلحق صلاة الجمعة. حتى ولو صلى الظهر لعذره بالرق، يعني هو لما وجبت الجمعة وجبت الصلاة يعني أذن الأذان الثاني، والأذان الأول للدلالة على دخول وقت الجمعة بزوال الشمس، فصلى العبد أو الرقيق ده صلى الظهر ثم جاء سيده وقال أنت حر لوجه الله، فأصبح حرا، يبقى يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي الجمعة. زي المريض، المريض صلى الظهر ثم صح ووجد من نفسه قوة وخفة، يجب عليه أن يعيد الظهر جمعة، يصلي الجمعة مع الإمام. وكذلك المسافر يقدم من سفره، بس المسافر يدخل البلد، يدخل البلد يعني دخل بلده والإمام يخطب، يبقى يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي مع الإمام حتى ولو كان صلى الظهر قصرا في الطريق، حتى ولو صلى الظهر قصرا في الطريق وقدم في وقت الجمعة، يبقى يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي الجمعة، لأنه زال عذره قبل انتهاء وقت الجمعة. لكن قدم البلد والإمام قال السلام عليكم، يبقى براء، لا شيء عليه، لأنه صلى الظهر في سفره قصرا ودخل وقت انتهاء الجمعة أو بعد انتهاء الجمعة. لكن دخل في الخطبة الأولى أو الثانية، دخل بلده، يبقى يجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي الجمعة. وكذلك احنا قلنا العبد، وكذلك الصبي، الصبي كان نائما فاستيقظ مثلا في الأذان الأول فاحتلم، استيقظ وجد نفسه محتلما، الاحتلام ده من علامات البلوغ، وجبت عليه الجمعة، يبقى يغتسل وجوبا ويذهب إلى صلاة الجمعة وجوبا، لأنه زال زال عذره وهو الصبا، الصبي لا تجب عليه الجمعة، فهنا زال عذره وبلغ، يبقى يجب عليه الجمعة. كذلك الكافر أسلم يعني مثلا في أول الخطبة، يبقى نقول له اغتسل واذهب إلى الجمعة، لأنه أصبح مخاطبا بها، هو يجب عليه أداؤها. كل ذو أصحاب الأعذار دول، كل ذا بالنسبة لأصحاب الأعذار التي إذا زالت وجبت الجمعة. يبقى عندنا المريض والصبي والكافر والمسافر والعبد، كم دول؟ خمسة. زالت أعذارهم وجبت عليهم الجمعة ولو بإدراك ركعة بسجدتين. لكن إذا زال العذر بعد انتهاء الجمعة لا تجب عليهم الجمعة، ويصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. هذه شروط شروط وجوب